باب من تبرك، وين جواب الشرط؟ من هذه فعل الشرط، من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك. فالتبرك بشيء لم يجعل الله جل وعلا فيه البركة فلا يجوز التبرك به. شيء شرع الله جل وعلا أو شرع رسوله صلى الله عليه وسلم التبرك به، نعم فيجوز، وهذا تبرك مشروع. إذن فالتبرك نوعان، تبرك مشروع وتبرك غير مشروع. والمؤلف ما قال من تبرك بشيء فقد أشرك، قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كقبر وجبل وبئر وأي موقع من المواقع. والبركة بركة هي صفة من صفات الله جل وعلا، وهذه غير مخلوقة. بركة صفة فعل من أفعال الله جل وعلا، فبركة الله ورحمة الله وعزة الله صفات من صفات الله جل وعلا. والفعل منها تبارك، ولذا لا يقال كلمة تبارك إلا في حق الله تبارك وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فتبارك الله صفة من صفات الله جل وعلا، البركة على هذا. البركة فعل من فعل الله جل وعلا، هذه ليست بصفة وهي مخلوقة. والفعل منها بارك، تلك الفعل منها تبارك، وهذه الفعل منها بارك. بارك الله في هذا الطعام، بارك الله في أهل هذا البيت، يعني جعل فيهم البركة. ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ يقوله أسيد بن حضير رضي الله عنه، أحد سادات الأنصار من أهل المدينة، يثني على بيت أبي بكر الصديق أنه بيت خير وبركة. وشرع الله جل وعلا التيمم بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها، فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فأنتم بيت مبارك. ولا يقال تبارك، وإنما يقال مبارك، والفعل منه بارك، واسم المفعول مبارك. إذن بركة الله مثل رحمة الله، تأتي صفة من صفات الباري جل وعلا، رحمة يرحم الله جل وعلا بها عباده، وتأتي فعل من أفعال الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالجنة ليست صفة من صفات الله، وإنما هي فعل من أفعال الله. وبركة الله جل وعلا على عباده هذه صفة من صفات الله جل وعلا، وبركة الله على هذا الطعام أو في هذا الطعام فيه بركة، أو جعل الله فيه البركة، أو أنزل فيه البركة، هذه فعل من أفعال الله جل وعلا. والبركة الكثرة والثبوت والدوام، والخير، ومنه يؤخذ البركة، بركة الماء. الماء يجري من مكان إلى مكان ثم يستقر في البركة، فالبركة هذه فيها ماء كثير تمتاز عن السواقي، وماءها مستقر ثابت بخلاف السواقي فتجري تمشي، إذا وقف الماء عنها من المصدر نشفت. البركة لا، فيها الماء كثير. والتبرك طلب البركة بأمر من الأمور، إن كان شرعي فنعم تطلب البركة من القرآن في الرقية، تقول أنا أحس بتعب وأحب أن ترقى ترقاني، أو أنت ترقى نفسك، وبعد الرقية تشعر بقوة ونشاط، فحصل في الرقية هذه بركة. التبرك بشيء لم يجعل الله جل وعلا فيه البركة هذا محرم. يتبرك بشجرة، يذهب يدعو الله عندها، أو يتمرغ في تربتها، هذا حرام. التبرك بصاحب هذا القبر وسؤال البركة به هذا محرم. التبرك بقراءة القرآن هذا جائز ومطلوب. التبرك بدعاء رجل صالح تقي تطلب البركة والشفاء من الله جل وعلا بسبب قراءة هذا الرجل الصالح، أو بسبب دعاء هذا الرجل الصالح، أو تلازم معلم الخير تطلب البركة، تحصل لك البركة بملازمتك دروس العلم النافعة تحصل لك البركة، تتنور وتستفيد ويستنير قلبك، هذه بركة. قد يقول قائل: هل من هذا الباب استلام الحجر الأسود وطلب البركة باستلامه؟ نقول: لا، استلام الحجر الأسود عبادة، ولا تطلب البركة باستلامه، وإنما يتعبد الله جل وعلا، نعبد ربنا باستلامه. فرق بين الأمرين. فمثلا مريض جاء واستلم الحجر الأسود وبدأ يمسح على جسمه، نقول: هذا لا يجوز. طاف بالبيت واستلم الحجر الأسود، نقول: هذه عبادة. فالحجر الأسود ما ورد أنه يتبرك به، وإنما نعبد ربنا باستلامه طاعة لله ولرسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود، وما أمر المريض أو من به عاهة أو ألم أن يأتي يمسح الحجر الأسود ويضع يده على مكان الألم ونحو ذلك، لا. فرق بين التعبد وبين طلب البركة. الله أمرنا جل وعلا بقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهل المراد بالمقام مقام إبراهيم هو الصخرة هذه التي عليها غلاف الزجاج؟ قيل هذا. أو المراد بمقام إبراهيم المسجد الحرام هذا كله، لأن هذا مقام إبراهيم، كان إبراهيم يصلي فيه. المراد على ما قال جمع من المفسرين: المراد بمقام إبراهيم المسجد الحرام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى المسجد الحرام، لأنه هو الذي يصلي فيه إبراهيم. وقيل المراد الصخرة التي يقف عليها، وقف عليها وهو يبني الكعبة شرفها الله عليه الصلاة والسلام. فمثلا أمرنا الله جل وعلا أن نصلي إلى الصخرة باتجاه الكعبة، على قول أن المراد بمقام إبراهيم هو الصخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم توجه إلى المقام وصلى ركعتين استقبل القبلة. هل يسوغ لنا أن نتبرك بمقام إبراهيم؟ لا، لا نتمسح به ولا نستلم للصخرة ولا ما عليها من غلاف، لأنه ما شرع هذا، وإنما شرع الصلاة. الله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة تسمى شجرة الرضوان. رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت، لما أشيع أن عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل بمكة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للتفاوض مع أهل مكة في غزوة الحديبية وعمرة الحديبية، أشيع أنه قتل، فرغب الصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوا على أهل مكة ويناجزوهم لا يرجعوا إلا بنصر أو شهادة، فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال في سبيل الله حتى الموت، فرضي الله جل وعلا عن الصحابة لهذه البيعة. فظن بعض الناس أن في هذه الشجرة شيء من البركة، فسمع عمر رضي الله عنه أن بعض الناس يذهب ليصلي تحتها، فأمر رضي الله عنه بقطعها، قال ما تبقى، ما فيها شيء مخصوص، الرضا عن الصحابة والشجرة ما لها قيمة، الرضا عن الصحابة، بايعوا في أي مكان، وادي، شجرة، جبل، رضي الله عن الصحابة. فأمر بقطع الشجرة رضي الله عنه، فالتبرك لا يجوز إلا بشيء ورد الشرع به، كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن مبارك وهو كلام الله جل وعلا ويستشفى به، ودعوة الرجل الصالح ترجى فيها البركة، إذا طلبت من أخيك المسلم الرجل الصالح أن يدعو لك هذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أفضل الخلق قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، أما استأذنه في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، أمور شركية منهي عنها، يلتمس فيها البركة وليس فيها بركة بل فيها ضرر، الذهاب إلى المشهد الفلاني أو الولي الفلاني أو الضريح الفلاني يطلب منه البركة ما يملك شيء، هو نفسه ما يدرى عنه أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، إلا إن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين، هؤلاء في روضة من رياض الجنة لكن ما يصح أن يسألوا ولا أن يرضوا أن يجعلوا لله ندا. والمؤلف رحمه الله قال تبرك بشجرة أو حجر، لأن فيه من يتبرك بالأشجار وفيه من يتبرك بالأحجار وفيه من يتبرك بالقبور وفيه من يتبرك بالصخور ونحوها، إذن فالبركة صفة من صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فهذه صفة من صفات الله جل وعلا، والبركة فعل من فعل الله جل وعلا يجعلها في من شاء من عباده، أو من الأماكن يجعل فيه شيء من البركة أنه مبارك، كقول أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أنتم فيكم بركة. ومعلم الخير يقال هذا فيه بركة، ويتبرك إلى الله بما، ويتقرب إلى الله بما يستفاد منه من العلم، لا بذاته وإنما بدعوته أو بما يلقيه من العلوم النافعة. نعم. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعت؟ أرأيتم هل نفعتكم من دون الله جل وعلا؟ ما تنفع. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيجة. أفرأيتم اللات والعزى، اللات فيها قراءتان التخفيف والتشديد. أفرأيتم اللات، أفرأيتم اللات، التاء مشددة، اللات مشددة، هذا رجل، اللات المكان الذي اتخذ صنم ويعبد من دون الله. اللات على أنه رجل، كما روي أنه كان في الطائف، كان يلت السويق للحجاج، كان على طريق الحجاج في الجاهلية، وكان إذا مر به الحجاج لت لهم السويق بالسمن وأطعمهم إياه، يعني إنسان فيه خير، ويطعم الطعام ويقدمه لحجاج بيت الله الحرام، فهو معظم في الجاهلية والإسلام. فلما مات بنوا على قبره قبة وعبدوه من دون الله. وكان يعبده أهل الطائف وما حوله. وعلى قراءة التخفيف اللات أنه صخرة اتخذت تعبد من دون الله، وسموها بهذا الاسم من الإله، اشتقوا لها اسما من أسماء الله جل وعلا، وقالوا اللات من الإله، وعبدوها من دون الله، وطلبوا منها الغوث والعطاء، وصخرة. أو على القراءة الأولى ميت، والعزى صنم تعبده قريش ومن معها من قبائل العرب. ونادى أبو سفيان وهو في جيش الكفار يوم أحد يقول: لنا العزى ولا عزى لكم، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ما تنفعكم العزة. لنا العزى ولا عزى لكم. فقال أجبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. العزى ما تنفع. فكانت قبائل قريش ومن التف حولها يعبدون العزى من دون الله. ومنات الثالثة ومنات منات كان يعبدها قبائل من قبائل العرب من هذيل وبني سليم وبعض القبائل في طريق المدينة ما بين مكة والمدينة. وكانت الأوس والخزرج المسمون الأنصار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون منات ويحرمون من عندها ويذبحون لها الذبائح والقربان ويأتون إلى مكة محرمين. وسميت منات مما يمنى عندها يعني يراق من الدماء. كان كل من مر بها أو جاء إليها تقرب إليها بالذبائح فتراق الذبائح عندها. فسميت منات. وقيل إنها مشتقة من اسم الله جل وعلا المنان. ومنى مسمات بهذا الاسم منى لأنها يراق فيها يمنى فيها الدماء تراق فيها الدماء. ومنه المني لأنه يراق في الرحم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يقول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه متأخرة كلها يعني ما تستحق شيء من العبادة وما تستحق التقديم لأنها اتخذت آلهة وهي لا تنفع ولا تضر. ما تستطيع أن تنفع ولا تستطيع أن تضر ولا تجلب نفع ولا تدفع ضر. ألكم الذكر وله الأنثى. ينتقدهم ربنا جل وعلا يقول كيف ربكم الذي خلقكم تجعلون له البنات وأنتم ما تريدونها. تقول أن الملائكة يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله. يقول كيف تجعلون لله البنات الإناث التي لا تريدونها وتجعلون لكم أنتم تريدون الذكور. لأنه إذا ولد له أنثى تولى واسود وجهه وكره وغضب ما يريد هذا. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وينسب البنات لله تعالى الله وجل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني أن هذه الأشياء وهذه الأصنام والآلهة من دون الله لا تنفع ولا تجلب نفع ولا تدفع ضر. نعم. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. رواه الترمذي وصححه. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه صحابي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين بعد فتح مكة، لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وانتصر صلى الله عليه وسلم على قريش واعتقهم وأطلق سراحهم، وقد أساءوا إليه إساءة بالغة، فأطلقهم صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما اجتمعوا ضحوة يوم الفتح حول الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قابض بباب الكعبة يخطبهم، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لأنهم استسلموا الآن وفتحها عنوة، ما هو صلح. ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني لو قتلهم له ذلك، لو طلب منهم الفداء له ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنهم الآن أصبحوا أسرى بين يديه. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ما جرب عنك إلا الكرم والخير. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم عليه الصلاة والسلام. فلما نصره الله جل وعلا في مكة، وكانت قبائل العرب تنظر ما يحصل بين الرسول وبين أهل مكة، تتطلع ماذا سيكون. لما انتصر على أهل مكة خاف قبائل هوازن وما حولها من سكان وثقيف سكان الطائف وما حوله، فتجمعوا من أجل أن يأتوا يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فندب صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة حنين، فخرج معه صلى الله عليه وسلم 12,000 مقاتل، وهذا عدد كبير في ذلك الوقت. 10,000 أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وعلى يدهم بتوفيق الله جل وعلا جرى الفتح. 2,000 من أهل مكة ممن أسلموا توهم، فتكاثر بعضهم الجيش 12,000. فقال بعضهم لبعض: لن نغلب اليوم من قلة، يعني ما احنا مغلوبين. فكأن بعضهم اعتمد على الكثرة وعلى قوة الجيش وما فيه من الاستعداد، لن نغلب اليوم من قلة، يعني ما احنا بقليل. فأراهم الله جل وعلا أن كثرتهم لا تغني عنهم شيئا، وإنما النصر بيد الله. يوم بدر 310، قليل، والجيش جيش الكفار يزيد عن 1,000، وجيش المسلمين 3 و4 يعتقبون بعير، والأكل فيه الجوع والفقر، وكفار قريش معهم الخيل والإبل والخمور والذبائح، وكل يوم ينحرون يوما تسع ويوما عشر من الإبل ويطعمون ويشبعون. فنصر الله جل وعلا عباده المؤمنين على كفار قريش مع كثرة عدد الأعداء وقوتهم وقلة المسلمين وضعفهم. النصر من عند الله جل وعلا. فأعجب بعضهم بهذا الجيش العظيم 12,000، لن نغلب اليوم من قلة. فتوجهوا إلى حنين، فلما دخلوا في الوادي وإذا هوازن ومن معها قد اختفوا في بعض المخافي في أثناء الوادي، فلما تقدم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم نطقوا خرجوا عليهم، ففر كثير ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وانهزموا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل في حدود 100 أو أقل من 12,000. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي العباس رضي الله عنه، أن ينادي الناس ويناديهم بصفاتهم الخيرة: يا أهل بيعة الرضوان، يا للأنصار، وناديهم حتى تراجعوا. ثم صار النصر والتأييد العظيم من الله جل وعلا لرسوله ومن معه بعد الهزيمة الأولى، ليريهم الله جل وعلا أن النصر والغلبة ليس بالعدد. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآيات. فأبو واقد الليثي رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين بين الطائف ومكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، ما تمكن الإيمان من قلوبهم وما تمكن الفقه الشرعي من قلوبهم. هذا اعتذار من أبي واقد رضي الله عنه، يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، إن كثير منهم معهم كثير أكثر في حدود 2000، هؤلاء كلهم مسلمة الفتح الآن أسلموا، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يخضعون ويعبدونها ويتقربون إليها بالذبح. سدرة شجرة كبيرة عظيمة يعبدونها من دون الله، وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون، يعلقون بها الأسلحة ويعبدونها من دون الله. فبعض من هو حديث العهد بالإسلام لا يزال في قلبه شيء من الجاهلية، ما انغسل قلبه إلى الآن، مشوا ثرأوا شجرة أخرى كبيرة وعظيمة تشبه تلك الشجرة، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا ونحو ذلك. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني هم لهم شجرة يتبركون بها كبيرة، اجعل لنا مثلهم، خصص لنا شجرة من هذه الشجرة الكبيرة اللي بين الطائف والسيل، بين المكة والسيل، خصص لنا شجرة نتبرك بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تنزيها لله جل وعلا. وهكذا ينبغي للمسلم إذا سمع كلمة معصية أو كلمة جائرة يقول الله أكبر، أو يقول سبحان الله، ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به. الله أكبر إنها السنن، الطرق والمذاهب. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يقول عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، أقسم بالله، لأن النفوس بيد الله جل وعلا، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل مع موسى مسلمون، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم موسى نبيهم أن يجعل لهم إله مثل ما للمشركين آلهة. قال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون. هذا جهل، كيف أبغيكم إله غير الله جل وعلا؟ ماذا تريدون تؤلهون؟ ما يصلح للآلهة إلا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبر: لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني سواء بسواء، كل ما وجد في الأمم السابقة سيوجد في هذه الأمة. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم أن يقع المسلم في التقليد من غير روية فيقع في الكفر والضلال. يبين أنه سيوجد في هذه الأمة من يفعل مثل ويقول مثل ما قالت بنو إسرائيل وفعلت. وفعلا ما من مخالفة في السابق في الأزمنة الغابرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت في هذه الأمة. يقول: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لوجد في أمتي. فأولئك بنوا المساجد على القبور، وبنيت المساجد على القبور في هذه الأمة. أولئك تبايعوا بالخمور وتبايعوا بالربا، وجد هذا في هذه الأمة. أولئك وجد عندهم الفعلة الشنيعة الفاحشة، إتيان الرجل الرجل، وجدت في هذه الأمة. عبدت القبور، وجدت في هذه الأمة. رفعت الصور وعظمت، وجدت في هذه الأمة. وسائر المخالفات في الأمم السابقة وجد منها في هذه الأمة، مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحذر عليه الصلاة والسلام عن أمور يخشى وقوعها فوقعت، مع التحذير الشديد منه صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، في في حالة الاحتضار والنزع عليه الصلاة والسلام وهو يعاني سكرات الموت، إذا خف عليه الألم والإحساس رفع الغطاء عن وجهه وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اتخذت القبور مساجد. لتركبن سنن أو سنن يعني طرق ومخالفات من كان قبلكم. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع الناس فيما وقعت فيه الأمم السابقة. ودل على أن الشرك قد يخفى على كثير من الناس ويقع فيه وهو لا يشعر، في قوله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين طلبوه أن يتخذ لهم شجرة يعبدونها أو يتبركون بها: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، وهؤلاء مع النبي قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فدل على أن الاختلاف في الاسم ما يؤثر، يعني الاسم ما يحلل ولا يحرم، وإنما الهدف هو الذي عليه المدار. فمثلا لو قالوا بنك إسلامي وهم يتعاملون بالربا، هل يكون إسلامي؟ لا والله. إذا تعاملوا بالمعاملات المحرمة ويكتبون عليه بنك إسلامي ليروجوا على الناس وليلعبوا على ضعاف النفوس ومن يحب الطمع فيطمع في المال ويقول هذا بنك إسلامي، لا. المهم الحقيقة والعمل. إذا كان يتعاملون معاملات إسلامية صحيحة فنعم، وإذا كان التعامل بالربا وإنما سموه تعامل إسلامي أو بنك إسلامي، ومثل النشيد الذي فيه الغزل فيه التشبب بالنساء ونحو ذلك يقول نشيد إسلامي وهذا كذا إسلامي، ليلعبوا على الناس ويروجوا عليهم ما يريدون بهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة رضي الله عنهم لما طلب بعضهم حديث العهد بالإسلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كلها سواء. أو قال الشخص مثلا: هذه ما تعبد من دون الله وإنما هذه يتبرك بها وانت ظلل فيها وانتبرك، نطلب البركة فيها، أو يأتي لها المريض يطلب البركة والشفاء، هذا الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن تسلك مسالك الأمم السابقة فيما وقعت فيه من الكفر والضلال والشرك والبدعة، وأخبر أنه سيوجد من يفعل هذا، تحذير للأمة حتى من أجل أن كل واحد يربى بنفسه وينتبه لنفسه، ما يقول هذا ما يمكن أن يقع، ما يقع الشرك في أمة محمد، لا، يقع الشرك وغير الشرك. يقع على المسلم أن يحذر ويكون حذر حتى يسلم بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا شاب وعندما أريد أن أخرج للوضوء وفي الطريق لابد أن تقع عيني على رؤيا أكثر من امرأة، بماذا تنصحونني؟ مجرد النظر، يعني النظر كشخص شاخص، هذا ما يؤخذ به الإنسان، وإنما يمنع من تحديد النظر في جسم المرأة، وجه المرأة، في عجز المرأة ونحو ذلك، هذا الذي لا يجوز له أن ينظر، وقد أمر بغض البصر. وأما أن الإنسان يقول أنظر أجسام النساء فأنا أغمض عيني، لا، ما أنت مأمور بإغماض العينين، مأمور أن تمشي مبصر، ولكن لا تحدد النظر. وإذا وقعت عينك على وجه المرأة الجميلة ونحو ذلك أول مرة، فاصرف نظرك ولا تنظر إليها، لك الأولى وليست لك الأخرى. يقول: كنت أريد أن آتي مع زوجتي لأداء العمرة، وتوفيت قبل السفر بيوم واحد، ثم سافرت إلى السعودية لأداء العمرة لي، وبعد ذلك سافرت إلى المدينة وعملت عمرة للمرحومة في 23 شعبان، وفي أول يوم من رمضان أديت عمرة لي أنا من التنعيم، والآن أريد أن آتي عمرة لأمي أو لجدتي. ما ينبغي الإكثار من العمرة بالتردد والخروج من مكة. أنت إذا أديت مكة بعمرة وأتممتها والحمد لله، ثم إذا سافرت للمدينة بعد هذا ورغبت في العودة إلى مكة، فنعم تعود إليها بعمرة. وأما وبعد عودتك إلى مكة بعمرة تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة، ثم تخرج مرة أخرى إلى التنعيم لتأتي بعمرة، لا، هذا ما ينبغي. وقد يعتبره بعض السلف من العبث ومن اللعب بالمناسك، ويقول الإمام مجاهد وغيره من أئمة التفسير في مكة رحمة الله عليهم، يقول: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون، يعني كأنه يقول هم إلى الإثم أقرب، لأنهم تلاعبوا بالنسك. فما ينبغي للإنسان أن يعمل إلا ما كان من تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يلزم لمن أدى الزكاة لأشخاص أن يدفعها ثانية لمصلحة الزكاة والدخل، أم سدادها لأشخاص دون مصلحة الدخل؟ إذا طلب الإمام ولي الأمر الزكاة فتدفع له وتبرأ الذمة منها، فإن لم يطلبها فأخرجها أنت، فإن طلب أقل مما عليك فيلزمك أن تبرئ ذمتك من الباقي. بعض الناس يكون مثلا مسجل زكاته 1000 ريال، واللي عليه في الزكاة الحقيقة 10,000 ريال مثلا، ويقول: أنا أعطيت مصلحة الزكاة والدخل زكاتي وخلاص. نقول: تبرأ ذمتك في مقدار 1000، وما زاد لازم أن تخرجه. فالإنسان يحاسب نفسه في الزكاة محاسبة الشريك الشحيح. فإذا كانت زكاة مالك مثلا 10,000، ولي الأمر طلب منك 4,000 أو 5,000 زكاة، تدفعها له وتبرأ ذمتك من هذه وتخرج ما بقي عليك، بقي عليك مثلا كذا من الزكاة تخرجها. ولا تقول يكفي ما أعطيت لمصلحة الزكاة والدخل. يقول: هل على المأموم شيء إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب ولو مرة في صلاة القيام علما بأنه يسمع للإمام؟ العلماء رحمهم الله في قراءة المأموم خلف الإمام ثلاثة أقوال. قال جماعة إن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وقال آخرون يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وقال فريق ثالث يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأنه يسمع القراءة ويؤمن عليها، ولا يتحملها في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر. فكلما أمكنك أن تقرأ فاقرأ خروجا من الخلاف، فإذا لم تستطع القراءة فالإمام يتحملها إن شاء الله.